بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال رحمه الله: وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تتمة الحديث الذي كان معنا في المجلس الماضي، وفيه أن ورادا مولى المغيرة رضي الله عنه وأرضاه قدم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه قال: فسمعته يأمر بذلك، أي يأمر بالكلمات التي كتب بها المغيرة إليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله دليل على فضل هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، حيث كان حريصا على السنة، إذ كتب إلى المغيرة يأمره أن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد أن كتب له المغيرة بذلك الهدي أمر الناس به وحثهم عليه، وبقيت عبارات من المجلس الماضي لم يتيسر إكمالها، وهو قول المغيرة رضي الله عنه وأرضاه: وكان ينهى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. وهذه العبارة مذهب جمهور الأصوليين رحمهم الله أنها تدل على التحريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه نهى عن أمر ما، فإن الأصل في ذلك المنهي عنه أن يكون محرما. وقوله كان ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق أصله المعصية، ومعصية الأم تحصل في حالتين: يصدق على الإنسان إذا عصى والدته فيهما أنه عاق لها والعياذ بالله، أما الحالة الأولى فهي أن تأمره بأمر لا يكون فيه معصية فيمتنع من فعل ذلك الأمر الذي أمرته به والدته، والحالة الثانية أن تنهاه عن شيء لا يعد فعله منهي، لا يعد فعله مأمورا به شرعا، فيفعل ذلك الشيء الذي نهته عنه أمه. فإذا فعل الإنسان والعياذ بالله إحدى هذين الأمرين فإنه يصدق عليه أنه عاق لأمه والعياذ بالله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن العقوق يعتبر تأكيدا لما أمر الله عز وجل به في كتابه المبين من الوصية بالوالدين إحسانا. وهذا الحديث الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأمة بالعقوق. وقد يفهم منه البعض أن العقوق يختص بالأم وحدها دون الأب، والواقع أن عقوق الوالدين والعياذ بالله يصدق على الأب كما يصدق على الأم، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات لما في الأم من الشفقة والرحمة، ولما فيها من الإحسان والمودة والحلم. فإذا قابل الإنسان رحمة الأم بالعنف والأذية كان ذلك أبلغ ما يكون أذية للوالدين على خلاف الأب. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه سأله الصحابي فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فدل هذا الحديث الصحيح على أن حق الأم مقدم على حق الأب، وأن للأم فضلا على فضل الأب، ولا ريب في ذلك لمكان الفضل لها على الولد، فهي التي حملته وهنا على وهن، وحملته كرها على كره، ولاقت في حمله من الشدائد والمتاعب والمصاعب ما لم يلقه أبوه، فحمله أبوه خفيفا وحملته أمه ثقيلا، ووضعه أبوه شهوة ووضعته أمه كرها، وكم رأت الموت وعاينته، حتى إن الأم إذا حضر وضعها لابنها واشتد كربها عليها وجدت أمنيتها أن تموت ويحيا هذا الجنين الذي في بطنها. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصور لأصحابه ولأمته من بعدهم فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، صور ذلك برحمة الأم وحنانها، كما في قصة السبي المعروفة في بيان رحمة الله عز وجل من قوله أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فلما أراد أن يبين عظيم رحمة الله عز وجل بعباده جعل المثال الأدنى في ذلك الأم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم فضل الله عز وجل برحمة الأم بولدها. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العقوق بالأمهات لما فيه من بالغ الأذية وعظيم النكران للجميل، ولذلك لم تجد أدوم للمحافظة على الولد من الوالدة بولدها. ومن ثم كان من أعظم ما ينبغي على الإنسان حفظه بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، وأعظم الوالدين حقا هي الأم. ولعلك تجد المرأة يضيق عليها أمرها مع زوجها تختار الطلاق لصلاح أبنائها وبناتها، وتضحي بما هي فيه من النعيم لقاء أبنائها وبناتها. فلما كانت الأم على هذه الدرجة من الحنان والشفقة كان حقها أعظم من حق الأب، ولأن الأم أضعف من الأب فتحملها للأذية من الابن أقل من تحمل الأب لتلك الأذية، فإن الأب يسلو ويجد البديل عن ولده، وقد يتزوج النساء فيجد منهن عوضا عن ابنه إذا عق، ولكن الأم على خلاف ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام عقوق الأمهات أنه كان ينهى عن عقوق الأمهات. يحصل العقوق كما قلنا في حالتين: إذا أمرته بشيء ليس فيه معصية لله عز وجل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج العابد أن أمه نادته وهو في الصلاة فقال رب أمي وصلاتي، فامتنع من إجابتها، فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الابن لو كان في الصلاة النافلة وناداه أبوه أو نادته أمه أنه يقطعها ويجيب الأب والأم. ومن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالأم دون الأب، وإن كان الذي يقوى أنه يجاب كل منهما لمكان الفرض بالبر. وقوله عقوق الأمهات، العقوق كبيرة من الكبائر أجمع العلماء رحمهم الله عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عظم من أمرها وأخبرنا عن شديد وزرها دل ذلك دلالة واضحة على أنها من كبائر الذنوب، حتى ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة عاق والعياذ بالله. قال بعض العلماء إن قوله لا يدخل الجنة عاق المراد به أنه لا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله غالبا، فالغالب في العاق لوالديه أن يبتلى بسوء الخاتمة. ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قصصا عجيبة غريبة تدل على مثل هذا المعنى، حتى إنه والعياذ بالله كان أحدهم عاقا لوالديه، وكانت أمه تأمره فلا يطيعها وتنهاه فلا يمتثل نهيها، فابتلاه الله عز وجل بشرب الخمر فشربها وأدمن على شرابها وانقطع عن الصلاة والعياذ بالله. فدخل على أمه يوما من الأيام وهي تسجر تنورا لها، فنصحته في الصلاة وذكرته بالله عز وجل، فما كان منه إلا أن أخذها وقذفها في ذلك التنور والعياذ بالله حتى ماتت. ثم إنه بقي 3 أيام في سكرته نسأل الله السلامة والعافية، فمات بعد تلك السكرة تاركا للصلاة قاتلا لأمه شاربا للخمر مدمنا عليها والعياذ بالله. فالسعيد من وعظ بغيره، فالغالب في أهل العقوق أن تقفل في وجوههم أبواب الخير وأن لا ييسر لهم سبيل طاعة ولا بر، لأن الله عز وجل وعد قطعة الأرحام بأن يقطعهم ولا يصلهم، وأعظم القطع للرحم عقوق الوالدين والعياذ بالله. وقل أن تجد إنسانا يعق والديه منشرح الصدر، وقل أن تجده مطمئن النفس مرتاح البال. على العكس من ذلك من رزقه الله عز وجل بر الوالدين والحرص على حبهما وإسداء الخير إليهما، فإن الله عز وجل يقذف في قلوب العباد حبه وييسر له أمره ويفرج له كربه، وما طرق بابا إلا فتح الله ذلك الباب في وجهه، ولا سلك سبيل طاعة ولا بر إلا يسر الله له سلوكه وطروقه. فالمقصود أن العقوق من أعظم الكبائر وأشدها معصية لله عز وجل، ولذلك وصى الله عز وجل بالوالدين في أكثر من آية، وما زالت سنن الله عز وجل بعباده أن أصحاب البر في فوز وصلاح وفلاح، وأصحاب العقوق في خسارة وطلاح والعياذ بالله. فمن أعظم الذنوب بعد الكفر بالله عز وجل العقوق. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم بذنب آخر كان ينهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهو وأد البنات. ووأد البنات خصلة من خصال الجاهلية، كانوا أهل الجاهلية إذا ولدت المرأة يقتلونها إذا كان يقتلون المولود إذا كان أنثى، حتى بلغ ببعضهم أنه إذا أرادت امرأته أن تضع الجنين حفر الحفرة تحتها وقال لها إذا كانت أنثى فلا تسمعيني صوتها، فكانت بمجرد أن تضع الأنثى تقبر في تلك الحفرة فورا. وبلغ ببعضهم كما حكاه طائفة من العلماء أنه إذا ولدت امرأته أنثى تركها حتى إذا بلغت 6 سنوات قال لامرأته ألبسيها أجمل الثياب وحسني منظرها إني أريد أن أزور أهلها، فأخذها معه حتى إذا بعد عن الناس وتوارى عن الأنظار نظر إلى بئر فأتى بتلك الجاهلة المسكينة وقال لها انظري إلى ما بداخله، حتى إذا شغلت بالنظر دفعها من وراء صدرها وقتلها في البئر، فكانت أفعالهم في ذلك شنيعة وأقوالهم في ذلك معروفة، فرحم الله عز وجل تلك الموءودة من ذلك الظلم وتلك الجاهلية، فيسر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم رحمتها وحفظها الله عز وجل وأبقى لها حياتها. ولذلك عظم الله عز وجل شأن الوأد فقال سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أن وأد البنات يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وكانت العرب تقتل البنات لخصلتين: الخصلة الأولى أنهم كانوا يخافون العار، فأوجد الإسلام أمور العفة وأمرهم بتربية الأبناء كبديل وعلاج لما يخافونه، وأمر المرأة بالحصانة والعفاف وترك التبرج والخروج ومحادثة الأجنبي إلى غير ذلك مما حرمه الله على النساء دون الرجال. وأما الخصلة الثانية التي كانوا يقتلون البنات من أجلها فهي أنهم كانوا يخافون الفقر والعيلة، فأخبرهم الله عز وجل أنه المتكفل برزق عباده، وأنه المتكفل برزق عباده، وأنه لا يجوز لهم قتل الأبناء والبنات خوف العيلة، فإن الله سيغنيهم من فضله. ولذلك قالوا ما وجد إنسان مات من الجوع في غالب الحال إلا أن يكون عذابا من الله عز وجل يرسله على من شاء، إن كان مؤمنا كان عذاب رحمة، وإن كان كافرا جمع له بين عذاب الدنيا والآخرة، فما من دابة إلا على الله رزقها. أما الخصلة الثالثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فهي منع وهات، والمراد بقوله منع وهات أن يمنع الإنسان الناس حقوقهم أو يعطيهم ما ليس لهم مما نهى الله عز وجل عن إعطائه، فالمال نعمة من الله عز وجل وأمانة وضعها الله في يد العبد، وهو مسؤول عن تلك الأمانة من أين اكتسبها وفيما أنفقها، فلا يجوز له أن يعطي من نهاه الله عز وجل بإعطاء المال له، ولا يجوز له أن يمنع من أمره الله عز وجل بإعطاء المال له. وأعظم المنع في المال منع حقوق اليتامى والمساكين والمحتاجين، وذلك بالامتناع من إعطاء الزكاة الواجبة في الأموال، ومن ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا ذهب ولا فضة ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر فصفح له الذهب صفائح من نار والعياذ بالله يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 1000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وكذلك أخبر في الفضة مثل الذهب وكذلك في البقر والغنم وغيرها من بهيمة الأنعام فمن منع حق الله في الزكاة عذبه الله بذلك المال في الدنيا وعذبه به في الآخرة لأن الله جعل الزكاة طهارة للنفوس وطهارة للأموال فمن منعها خبثت نفسه وخبث ماله ومحقت بركته وتأذنه الله عز وجل بالحرب في نعمته كما ثبتت بذلك النصوص في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نهى الله عز وجل عن منعه بعد الزكاة المفروضة أن يمتنع الإنسان من النفقة الواجبة عليه كأن يمتنع من إعطاء زوجته حقها من المال أو يمتنع من إعطاء أبنائه وبناته حقوقهم في النفقة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول فلا يجوز للمؤمن أن يضيع أبناءه وبناته وزوجه وأن يبقى في بيته حابسا النفقة عنهم فذلك من أشد الظلم لما فيه من تعريضهم للحاجة وسؤال الناس وأذيتهم في أنفسهم ولذلك قال القائل وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي فمن أعظم الظلم أن يظلم الأب أبناءه أو تظلم الأم أبناءها أو يظلم الزوج زوجته في حقوقها من النفقات وكذلك أيضا أن يمنع عن الناس حقوقهم كأن يمنع العامل والأجير حقه ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصم لمن استأجر أجيرا ولم يوفه حقه فإذا استأجر الإنسان أجيرا وقام الأجير بأداء ذلك الأمر الذي طلب منه على الوجه الذي طلب منه فأخذ المستأجر حقه كاملا من الأجير وامتنع المستأجر أن يعطي الأجير حقه فذلك من أعظم الظلم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الحديث الذي معنا لأنه حبس لأهل الحقوق عن حقوقهم ولا شك أن ذلك من الظلم الذي يبيح للإنسان عرض الظالم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته وقوله لي الواجد أي مماطلته وتأخيره الحق مع أنه غني قادر على دفع الحقوق قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم أي من الظلم والعياذ بالله والله لعن الظالمين في كتابه وقال يبيح عرضه وكذلك عقوبته فإذا امتنع الإنسان من دفع الحقوق وهو قادر على دفعها فإنه ظالم وقد شاع بين كثير من الناس الآن أن الإنسان يشتري الشيء أو يستأجر أجيرا أو يأخذ شيئا ما ويكون ذلك الشيء له مال مخصوص فيمتنع من إعطاء صاحب المال نقدا مع قدرته على أن يوفيه، ولكن يماطله ويؤخره ويدعي أنه ليس عنده مال، فمثل هذا يعتبر من الظلم ويعتبر إثما من الإنسان يوجب عرضه وعقوبته شرعا. نعم. وقال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل: الله أكبر سبحان الله والحمد لله، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار بعد الصلاة المكتوبة، واشتمل على نوع خاص من الذكر، وهو تسبيح الله وتحميده وتكبيره 33 مرة. فلما اشتمل على هذه السنة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول رحمه الله: عن سمي مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. سمي هو مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، كما ذكر المصنف رحمه الله هنا، فيعتبر مخزوميا بالولاء. كان رحمه الله مولا لأبي بكر، ومولاه أبو بكر يعتبر أحد فقهاء المدينة 7 وأحد أهل الحديث وعلماء المدينة المشهورين في زمانهم. قتل سمي رحمه الله 300، وذلك بقديد قتله الخوارج حينما حصلت وقعتهم بذاك المكان. وقوله: عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبي صالح السمان، واسمه عبد الله بن ذكوان، أحد أجلاء أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وممن روى عنه وأخذ عنه الحديث، وكان زاهدا متعففا، وكان يقول: ما أحب من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجلس بهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه. وكان وعاء من أوعية العلم وحافظا من الحفاظ. وقوله: عن أبي هريرة أن فقراء المسلمين المهاجرين المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا قد تركوا أموالهم ودورهم وأبناءهم وأزواجهم لله، فقدموا المدينة على فقر وشدة وحاجة، فمنهم من سعى وكدح ونصب حتى أصاب الغنى كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من بقي على فاقته وحاجته. ولما قدم هؤلاء المهاجرون إلى المدينة إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار بهم خيرا، حتى نهاهم عن كراء المزارع لهم، وقال كما روى مسلم في صحيحه: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها، أي لا يؤجرها عليه لعظم أخوة الإسلام حين ذاك. وقوله أن فقراء المسلمين المهاجرين تخصيص لقوله فقراء المسلمين، وإنما خص المهاجرين لأن الفقر فيهم كان أكثر من الفقر في الأنصار، فالأنصار هم أهل الدار والذين تبوأوا الدار والإيمان، وأما الفقر فكان في من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل مكة أو كان من غيرها. قوله أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. ذهب أهل الدثور أي أهل المال والغنى بالدرجات العلا والنعيم المقيم. قولهم بالدرجات العلا، قال بعض العلماء المراد به بالأعمال الصالحة الموجبة للدرجات العلا في الجنة. وقولهم والنعيم المقيم، النعيم نعيمان: نعيم زائل ونعيم مقيم. ولما كانت الأعمال الصالحة التي فعلها أهل الدثور توجب لهم نعيم الآخرة الذي لا يتبدل ولا يحول، قالوا وبالنعيم المقيم، أي فازوا بما يوجب لهم النعيم المقيم. وفي هذه العبارة دليل على مسألتين: المسألة الأولى فضل هؤلاء المهاجرين وحرصهم على الخير، إذ غبطوا إخوانهم على ما فضلهم الله عز وجل به. أما المسألة الثانية ففيها دليل على جواز الغبطة، وهي نوع من الحسد محمود ولا إثم على صاحبه، أن ترى إنسانا على الصلاح والخير فتتمنى أن تكون مثله في صلاحه وخيره وعلمه وفضله، فهذا هو الحسد المحمود، ويعتبر حسد الغبطة المحمود شرعا. وإذا غبط الإنسان إنسانا على صلاحه فإن الله عز وجل يبلغه درجته بتلك الغبطة، فإذا رأى إنسان إنسانا كثير الصلاح والعبادة فقال: يا ليت لي مثل ما له من الصلاح والعلم والعبادة، كتب الله عز وجل له من الأجر مثل ما للعامل، كما ثبت في حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أي وكيف ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الفقير على أن الغني الشاكر أفضل عند الله عز وجل من الفقير الصابر. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على 5 أقوال. هل الأفضل أن يعيش الإنسان فقيرا صابرا على الفقر بعيدا عن فتنة الغنى وبطره، أو يعيش غنيا شاكرا لنعمة ربه مسخرا لذلك المال في طاعة الله عز وجل ومرضاته؟ اختلف العلماء رحمهم الله سلفا في هذه المسألة على 5 أقوال. فذهب جمهور العلماء إلى أن الأفضل أن يكون الإنسان غنيا شاكرا، واستدلوا بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفقراء على قولهم بفضل الأغنياء عليهم، وأن الأغنياء فازوا بالدرجات العلا وبالنعيم المقيم. قالوا: فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك يدل على أن الأفضل للإنسان أن يعيش غنيا شاكرا. ومعنى قولهم غنيا شاكرا أن يكون غنيا في المال، ولكن يسخر ذلك المال في الإحسان إلى الناس بتفريج كرباتهم وستر عوراتهم وسد حاجاتهم. ومن أدلتهم على رجحان الغنى مع الشكر على الفقر مع الصبر أن الغنى إذا شكره الإنسان فإنه يفوز بالحسنات في الإحسان إلى الناس. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم العسرة وأراد أن يخرج إلى غزوة تبوك قام فندب الناس إلى الإنفاق في سبيل الله والجهاد بالمال، فقام عثمان رضي الله عنه وصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بيده ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذا يدل على فضل الغنى مع الشكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وقالوا أيضا من أدلتنا على فضل الغنى على الفقر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فلو كان الفقر أفضل لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا كان فقيرا شغل عن الصلاة والطاعات بالكسب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقالوا: إن الفقر يلهي عن ذكر الله ويضعف الأبدان عن طاعة الله، إضافة إلى أن الفقر قد يحرج الإنسان لسؤال الناس وكذلك طلب الحاجة من الناس. ولأن الإنسان إذا كان فقيرا وأنفق عليه غيره كان أجره لذلك الغير، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأخوين اللذين ينفق أحدهما على الآخر، وأن أحدهما كان عابدا زاهدا فقيرا لا مال عنده، وكان الثاني غنيا ينفق عليه ويعينه على طعامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنفق خير من الفقير. فهذه هي أدلة الجمهور أن الغنى مع الشكر خير من الفقر مع الصبر. وذهب بعض العلماء إلى أن الفقر مع الصبر أعظم أجرا، قالوا لأن الفقير الصابر أعظم إيمانا من الغني، لأن الغنى يطغي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فالغنى يفضي إلى كفران النعم، ويقسي القلوب من ذكر الله عز وجل، ويشغلها عن طاعة الله. ولذلك قالوا الأفضل الفقر. ومن أدلتهم أن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الفقر. وقالوا أيضا إن الفقير عظيم التوكل على الله عز وجل. وقالوا أيضا إنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، والأغنياء محبوسون في القنطرة بعد الصراط، يحاسبهم الله عز وجل عن أموالهم من أين أخذوها وفيما أنفقوها. فقالوا إن هذا الحديث يدل على أن الفقر مع الصبر خير من الغنى مع الشكر. القول الثالث إن الأفضل منهما أن يعيش الإنسان كفافا، ليس بفقير ولا غني. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوته على الكفاف. قالوا: ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. القول الرابع التوقف في المسألة. القول الخامس إن الناس يختلفون، فمن كان الفقر يزيده عبادة فالفقر في حقه أفضل، ومن كان الغنى يزيده ذلة وتواضعا لله ونفعا للعباد فالغنى في حقه أفضل. والصحيح والعلم عند الله هو القول بتفضيل الغني الشاكر، لظاهر هذا الحديث الذي معنا، ولأن الفقر ينسي الإنسان عن ذكر الله ويشغله عن طاعة الله، ولأنه يكون محتاجا إلى غيره. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه ولم يستعذ من الغنى. وأما قولهم إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، فإن هذا لا يدل على التفضيل من كل وجه، فقد يسبق الفقراء الأغنياء في الدخول إلى الجنة، ولكن إذا دخل الأغنياء كانت درجاتهم أعلى من درجات الفقراء، فالسبق للدخول لا يدل على علو المنزلة. فأصح القولين والعلم عند الله هو القول بتفضيل الغنى مع الشكر. ومما يدل على تفضيل الغنى مع الشكر أن الإنسان إذا كان غنيا شاكرا فإن فضله يتعدى إلى الناس، وأما إذا كان فقيرا صابرا فخيره لنفسه. والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلتان، الفضيلة المتعدية والفضيلة القاصرة، كانت الفضيلة المتعدية مقدمة على الفضيلة القاصرة. فمن هذه الأوجه كلها مع ظاهر الحديث الذي معنا، فإن الذي يترجح هو الغنى مع الشكر، لكن محل ذلك أن يكون المال مكتسبا من حله منفقا في محله، أن يكون المال الذي يغتني به الإنسان مالا حلالا طيبا، وأما إذا كان مالا حراما خبيثا فإنه وبال على صاحبه، ولا يقول أحد من العلماء بتفضيله، يقول هؤلاء الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا وبالنعيم المقيم، وفي قولهم بالدرجات العلا دليل على أن الله عز وجل يفضل بين عباده في الجنة على قدر ما أصابوا من الصلاح والخير بالدرجات، فيرفع من يشاء ويضع من يشاء بعدله وفضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم ما تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم؟ في هذا دليل على أن العالم إذا سأله الجاهل عن أمر مختلف فيه أنه يدله على ما يوجب قطع النزاع والخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نظر الفقراء إلى الأغنياء بما دلهم عليه من ذكر الله. وفي هذه العبارة أيضا دليل على فضل ذكر الله عز وجل، وأن الإنسان بذكر الله عز وجل قد يدرك ما فاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أحب الأعمال عند مليككم وأزكاها، ألا أحب الأعمال وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، فذكر الله عز وجل أفضل من إنفاق الأموال لمن داوم عليه. على ظاهر هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل هؤلاء الفقراء على ما يدركون به فضل الغنى بذكر الله، فدل هذا على فضله على المال. قال: ثم جاء الفقراء إلى قال: تسبحون الله تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. في هذا دليل على أن السنة أن يذكر الإنسان ربه 33 تسبيحة، ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة بعد الفريضة. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بهذا الحديث الفريضة، بل إنه قال دبر كل صلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. ولذلك قال بعض العلماء: يشرع للإنسان إذا انتهى من صلاة النافلة أن يسبح الله ويحمده ويكبره 33، لظاهر قوله هنا دبر كل صلاة، لأنها نكرة، والنكرة تشمل الفريضة والنافلة. وذهب بعض العلماء إلى أنها مخصوصة بالفريضة دون النافلة، وهذا هو أقوى الأقوال، لظاهر الحديث الذي ورد عن المغيرة وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في قوله 33 دليل على أنه لا تجوز الزيادة على 33 تكبيرة وتحميدة وتسبيحة. ولذلك قال بعض العلماء: من زاد على 33 يعتقد فضلها، فإنه لا يثاب على شيء من ذلك الذكر لمكان الحدث والابتداع بالزيادة، وإن كان قد صحح بعض العلماء أنه يثاب على الحد الذي ورد في الشرع ولا يثاب على ما زاد عليه. المسألة الثالثة في هذا الحديث الشريف دليل على مشروعية الذكر بهذا العدد، أعني 33، وقد ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد الذكر 10 مرات وكذلك 25 مرة، 25 مرة للتكبير ومثلها للتحميد ومثلها للتسبيح ومثلها للتهليل فذلك 100. والصحيح والله أعلم أن لا تعارض بين هذه الأحاديث وأن الأمر واسع، فمن ذكر 10 فإنه على خير، ومن ذكر 33 فإنه على خير، ومن ذكر 25 إلى تمام 100 فذلك على خير. وظاهر قوله هاهنا 33 أن العدد ينحصر في 99، والذي يظهر أن تمامها قول لا إله إلا الله كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وأنه إذا ختمها الإنسان بهذه 100 غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، حتى قال بعض العلماء إن هذه المغفرة شاملة لكبائر الذنوب وصغائرها. المسألة الرابعة أن هذا الذكر ينبغي أن يكون بعد الصلاة مباشرة، فلا يشتغل الإنسان بما يفصل بين الذكر وبين الصلاة، فلا يشتغل بشيء يحول بين هذا الذكر وبين الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبر كل صلاة، ودبر الشيء إما أن يكون منه وإما أن يكون عقبه على الولاء والمباشرة، كما يقال ترك حديثه دبر بإذنه، أي أعرض عنه ولم يلتفت إليه ولم يصغ إليه بسمعه. المقصود إيقاع الذكر بعد الصلاة مباشرة ما أمكن. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي لو أن الإنسان كان في سفر فإنه إذا صلى الصلاة المفروضة يصعب عليه أن يجلس إلى تمام الذكر، فهل يشرع له بعد ركوب السيارة والدابة أن يسبح ويحمد ويكبر؟ والذي يظهر والله أعلم أنه يشرع للإنسان إذا كان في السفر أو جاءه أمر ضروري يحتاج للقيام بعد الصلاة مباشرة، يشرع له أن يذكر الله بهذا الذكر قائما وقاعدا مسافرا ومقيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاعه بعد الصلاة. ولا شك أن من صلى في السفر ثم ركب دابته أنه إذا ذكر بعد الصلاة صدق عليه أنه ذكر دبر الصلاة التي صلاها. يقول فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي ما فضل الله عز وجل به الأغنياء عليكم، إنما هو فضل الله عز وجل، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وتكلف بعض العلماء في رد هذه العبارة وقال ليس المقصود منها تفضيل الأغنياء على الفقراء، وإنما المراد منها الإشارة إلى القبول، وهذا جواب مردود عند العلماء رحمهم الله، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره. فالمقصود أن هذه العبارة تدل على فضل الأغنياء الذاكرين بهذا الذكر على الفقراء، وهذا يؤكد ما ذكرناه بأن الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر. والمسألة الأخيرة في هذا الحديث، هل الأفضل أن تسبح وتحمد وتكبر معا، أو تفصل بين التسبيح والتحميد والتكبير فتقول على الوجه الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم تقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ 33 مجتمعة؟ فظاهر قول أبي صالح السمان في آخر الرواية التي ذكرها المصنف هنا أن يجمع الإنسان بين الثلاث، وظاهر الرواية في الحديث أنه يفصل بينها فيسبح 33 مستقلة، ويحمد 33 مستقلة، ويكبر 33 مستقلة. وهذا هو أقوى القولين وأقربهما إلى السنة، ولا حرج للإنسان إذا جمع بين هذه الثلاث في لفظة واحدة. وقول أبي صالح في آخر الحديث جميعا هو مذهب أبي صالح، وليس من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قد وعدتنا في الأسبوع الماضي بأنك سوف تلقي كلمة علينا عن عزة طالب العلم. هذا السؤال دائما ورانا لأن الوقت ضيق. طيب، إذن الذي بعده إن شاء الله. فضيلة الشيخ، ورد كثير من الأسئلة بخصوص حقوق الوالدين، ويمكن أن نوجزها في عدة نقاط. النقطة الأولى وهي أشدها، ما حكم لعن الوالدين أو أحدهما ورفع الصوت عليهما؟ النقطة الثانية، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن لعن والديه والعياذ بالله فإنه ملعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه. قال بعض العلماء إن الإنسان لو لعن أبا الرجل فقال له لعنة على أبيك، فرد الرجل عليه وقال له بل لعنة على أبيك، كان اللاعن الأول لاعنا لأبيه والعياذ بالله، لأنه تسبب في لعن أبيه، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لعن الوالدين بالسبب يوجب لعنة الله، فكيف بمن قال في وجه أبيه وأمه باللعن نسأل الله السلامة والعافية، أي أرض تقله وأي سماء تظله إذا لعن أباه وأمه في وجههما؟ نسأل الله السلامة والعافية، والله لا يفعل ذلك إلا جبار شقي طريد من رحمة الله. ومن لعن والديه فالله موعده، ولا شك أن ذلك من أعظم الكبائر وأشد الذنوب، لأن الله عز وجل جعل العقوق بعد الشرك والكفر بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح عنه. فالمقصود أنه لا يجوز لعن الوالدين، ولا يجوز توبيخ الأب، ولا يجوز توبيخ الأم، وإنما يجب على الإنسان أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يقول كما أمر الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولا جزاء الخير إلا أن يجزى بمثله أو بأفضل منه، والله تعالى. النقطة الثانية: هل لوالد ترك أبناءه ولم ينفق عليهم حتى كبروا واستغنوا بأنفسهم حق عليهم؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا قصر الأب أو قصرت الأم في حق الابن والبنت، ونشأ الابن ونشأت البنت دون رعاية من الأب والأم، فإنه يجب على كل منهما بعد البلوغ أن يؤدي حق الوالدين كاملا، وأن يبرهما كمال البر، ولا يجوز له أن يمتنع من الإحسان إليهما لمكان أذيتهما سابقا، لأنه إذا ظلم الوالدان فلا يجوز لك أن تظلمهما في حقهما، فهما وإساءتهما وأنت وإحسانك. ولذلك أمر الله عز وجل الإنسان ببر والديه ولو كانا كافرين مشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فنهاه عن طاعتهما في الشرك، وأمره بصحبتهما بالمعروف. فلا يحل للابن ولا يحل للبنت أن تمتنع من بر الوالد والوالدة بسبب أذية الوالد والوالدة لها في السابق. وإذا فعل الابن ذلك أو البنت فإنهما عاقين للوالدين، والله تعالى. النقطة الثالثة: هل تجب طاعة الوالدين في بعض الأمور التي نراها خلاف المصلحة، كطلب الدخول في قسم علمي وأنا أرغب في القسم الأدبي في المدرسة، أو طلب تطليق زوجتي التي أراها مؤمنة صالحة؟ أما طاعة الوالدين في الأمور المستحبة والمندوبة فلا شك في وجوبه، وأما إذا كان الإنسان يرغب جهة في التعليم وقال أبوه أريد جهة كذا وكذا، فلو كنت مكانه لفعلت ما أمرت به ولم أعص الوالد ولا الوالدة، وذلك لأن الله عز وجل قد يعلم أنك لو ذهبت إلى هذا القسم تفتن في دينك، وقد يعلم أنك لو اخترت هذه الزوجة تفتن في دينك، وقد تكون الزوجة منها ذرية، تكون المرأة صالحة طيبة وتريد أن تتزوجها وتقول الوالدة لا تتزوجها، أو يقول الوالد لا تتزوج فلانة، ويعلم الله أن هذه الزوجة ذريتها غير صالحة، فيصرفك الله عنها ببر الوالدين. ما تبر الوالدين أبدا وتخيب أبدا والله. وكم من أناس أعرفهم في مسائل مثل هذه المسائل، أذكر رجلا بل أكثر من رجل جاءني في قضية الزواج، قال أحدهم إني أريد أن أتزوج فلانة امرأة صالحة مستقيمة، وقالت الأم لا تتزوجها. فقلت له: يا أخي لو كنت مكانك لأطعت والدتي. فكان رجلا موفقا، قال: والله لا أعدو ما قالت. فشاء الله عز وجل أن تزوج امرأة ثانية ترضاها أمه، والله الذي لا إله إلا هو. يحكي لي هذا الرجل بعد سنوات، يقول: إن المرأة التي كنت أتزوجها تزوجها بعدي رجل وانتكست والعياذ بالله بعد زواجه. فالله عز وجل حكيم، قد يبتليك ببر الوالدين في أمر وهو من المستحبات وأنت تهوى غيره، ولكن إذا برت الوالدين جعل الله لك فيه الفرج والخير. ما تتق الله ببر الوالدين وتخيب أبدا، وجرب وستجد ذلك. أما قضية هل يطيع إذا أمرته أمه بطلاق زوجته، هذه مسألة حقيقة أنا متوقف فيها، فإن الوالد له حق عظيم والوالد له حق عظيم، ويستثنى من هذه المسألة مسألة واحدة، وهي إذا كان في المرأة عيب وقالت الأم طلقها لهذا العيب، أو قال الأب طلقها لهذا العيب، فإنه مما يظهر من خلال السنة أنه يطاع. لأن إسماعيل عليه السلام لما جاءه أبوه إبراهيم ولم يجده كما في صحيح البخاري، وسأل عن إسماعيل، فعابت الزوجة إسماعيل في غيبته، فقال له: إذا أقرئيه السلام وقولي له ليغير عتبة داره، أو عتبة بيت أو باب بيته كما في رواية السير. فلما جاء قال ذاك أبو أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. فالمقصود أن هذا يدل على مشروعية طاعة الأب والأم إذا أمر بطلاق الزوجة عند حصول الموجب. أما إذا كان ليس هناك موجب فأنا أتوقف في هذه المسألة. فمن الصعوبة بمكان أن يهدم بيت المرأة وأن يساء إلى الأبناء الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم لمحض أمر الوالد والوالدة دون وجود مبرر شرعي، مع أن ظواهر النصوص توجب طاعة الوالدين، فلذلك أتوقف في هذه المسألة والله تعالى أعلم. بعد العشاء نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما هو الأفضل في كيفية التسبيح، هل بالقبض والبسط أم بالعد على فواصل الأنامل؟ نرجو التوضيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يظهر أن العقد في التسبيح يكون بقبض الأصابع على هذه الصفة، هذا هو المعروف في أساليب العرب في العقد، لأنهم كانوا إذا تبايعوا عقدوا، فيشير الرجل عند شرائه وبيعه بالعقد فيبسط أصابعه ويقبضها على حسب الثمن الذي يريد شراءه وبيعه. وأما ما يفعل من العقد على رؤوس الأنامل فهذا أشار إليه البعض، ولكن لا أعرف له أصلا في اللغة من مسمى العقد، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا سبحت ثم غلطت فماذا أفعل؟ هل أعيد التسبيح أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. من سبح وأخطأ في عدد التسبيح فإنه يبني على الأقل، فلو أنك قبضت اليد ثم بسطتها وشككت هل هي المرة الأولى، العشرة الأولى أو العشرة الثانية، فتبني على أنها العشرة الأولى. وإذا شككت هل هي 20 أو 30 تبني على 20، على القاعدة المقررة الأخذ بالأقل، لقولهم اليقين لا يزال بالشك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما حكم إهداء النصراني كتاب شرح القرآن بالإنجليزي مع وجود الآية وشرحها في هذا الكتاب؟ الكتاب لا أعرفه، وأما إهداء الكتب التي قد تكون سببا في هداية الكافر فشيء حسن يثاب عليه الإنسان، والعلماء رحمهم الله منعوا من إعطاء القرآن للكافر لأنه نجس، ولذلك قالوا إنه إذا مسه لا يؤمن عليه أن يمزقه وأن يهينه، ولذلك شددوا في هدية القرآن إليه، قالوا: وإنما يقرأ عليه القرآن فيسمع كلام الله على ظاهر القرآن حتى يسمع كلام الله. فقالوا: أما إعطاؤه القرآن مباشرة فلا، وأما بالنسبة لكتب التفسير وكتب شرح مفردات القرآن فلا حرج في إعطائها بشرط ألا تتضمن سور القرآن في الأصل، أما لو تضمنته في الأصل فهو كإعطاء القرآن نفسه الحمد لله. وإعطاء القرآن نفسه شدد فيه العلماء رحمهم الله، ولذلك نهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في كتاب عمرو بن حزم، وقال: وألا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قالوا إنه لا يمسه الكافر، فلا يجوز إهداؤه لأن إهداءه مفض إلى مسه، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون القرآن قد فسرت ألفاظه أو وجدت هناك كتب تتكلم عن سور القرآن أو عن أمثال القرآن أو عن أما في القرآن من الدلالات، فلا حرج في إهدائها على سبيل تأليفه وهدايته، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حجز المكان في المسجد خاصة الحاصل من كثير من طلاب العلم في المساجد، وفي مقدمة ذلك الحرمين الشريفين؟ أما بالنسبة لحجز المكان فهذا فيه تفصيل، إما أن يكون الحاجز عنده حاجة، كأن يكون مثلا سبق إلى الصف الأول أو الصف الثاني أو سبق إلى الجلوس في الحلقة ثم خرج لقضاء حاجته، فإذا حصره البول والغائط وأراد أن يخرج لقضاء الحاجة فلا حرج عليه أن يحجز مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه لحاجته ثم عاد إليه فهو أحق به. وأما إذا خرج من دون حاجة فلا يجوز له الحجز البتة، حتى ولو خرج يأتي بفطوره أو يأتي بطعامه فلا يجوز، لا يرخص إلا للحاجة، وهي قضاء الحاجة التي يضطر إليها. وأما حجز الأماكن في حلق العلم دون وجود حاجة، كأن يأتي الإنسان مثلا قبل صلاة المغرب ويبسط السجادة بجوار الشيخ أو بجوار الكرسي ونحو ذلك، ثم يذهب ويصلي في مكان آخر، فلا أرى له وجها البتة، وهذا من الظلم وأذية الناس. لا يجوز لطلاب العلم أن يضعوا الفرش أو يضعوا ما يدل على الحجز إلا في الحالة التي ذكرناها، وهي أن يخرج الإنسان لقضاء حاجته. وأما ما عدا ذلك فإن المساجد بيوت الله، يستوي فيها الكبير والصغير والجليل والحقير، يستوي الناس فيها، فمن سبق فهو أحق إلى ما سبق. ولو أن إنسانا أراد أن يخرج لتشييع جنازة ثم يعود إلى مجلسه فليس له حق الحج، وهو مخير بين أن يجلس في مجلسه ويحوز فضيلة الصف وانتظار الصلاة، وبين أن يذهب لإدراك فضل القراط في الصلاة على الجنازة وشهود دفنها. وأما حجز الأماكن على هذا الشكل الموجود فقد نص العلماء على حرمته، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأباح أن ترمى سجادته وما وضعه في موضعه، كل ذلك لأنه عدوان على الأماكن التي وضعها الله عز وجل لعباده وسوى بينهم فيها، فلا يجوز أذية الناس في ذلك، خاصة إذا كان الإنسان من طلاب العلم، بل ينبغي أن يكف أذاه عن الناس. وقد يوجد من يرخص في هذا من أهل العلم، ولكن لا أحفظ دليلا يدل على مشروعية ذلك. والمحفوظ في السنة لحديث الحاجة، مع أنه تكلم في سنده، والحاجة محمولة على قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. فالحاجة تطلق بمعنى قضاء ما يحتاج الإنسان إلى قضائه واضطر إليه. أما لو فتح هذا الباب فما عليك إذا صليت الظهر إلا أن تضع سجادة في الصف الأول، ثم تذهب وتقضي ما شئت من اللوازم وتأتي تزاحم الناس، هذا لا يجوز. ولذلك الذي أراه أن من فعل ذلك آثم شرعا، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع. لا يجوز حجز الأماكن إلا في حالة الاضطرار، بل إن بعض العلماء كان من ورعه لو قام من مقامه أو مجلسه لحاجته ورجع ووجد إنسانا جلس فيه لم يقمه من ذلك المجلس تورعا عن أذيته. ولذلك الذي ينبغي التناصح في هذا الأمر، ولا ينبغي حجز الأماكن. ولذلك قد يأتي الناس يريدون الصلاة في الصفوف الأولى ويبكرون إليها أشد التبكير، فيجدون الفرش قد بسطت، ويذهب الناس خاصة في رمضان إلى السحور أو إلى إتمام الفطور في بيوتهم مع حجز الأماكن الأولى كلها، وهذا يعتبر من الظلم وأذية الناس والإجحاف بهم. ولا أشك أن صاحبه آثم وعليه وزر. صلي في مكانك ما استطعت، فإن أردت أن تذهب إلى بيتك لقضاء حاجة أو غير ذلك من طعام وملبس وشراب ونحو ذلك، فاترك بيوت الله لعباد الله، واترك غيرك يلتمس من فضل الله. وهل يرضى أحد منا أن يدخل إلى الحرم المكي بعد صلاة المغرب مباشرة قد بكر لهذه الصفوف الأولى، فيجد الصف بكامله قد حجز، بل يجد الصف الثاني والثالث محجوز؟ هل يرضى ذلك لنفسه؟ ما يرضى، فكيف أرضاه لغيره؟ فينبغي التناصح في ذلك. لا يجوز حجز الأماكن في المساجد إلا في حالة واحدة، وهي أن يحقن الإنسان فيحتاج لقضاء البول والغائط، وأما ما عدا ذلك فإنه إثم وأذية للناس، خاصة إذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى حلق العلم. فإن بعض طلاب العلم قد يجلس في الصف الأول مثلا في المسجد النبوي بين المغرب والعشاء، ويعلم أن هناك حلقة علم، فيضع سجادته وكتابه ثم يذهب إلى الحلقة، وهذا لا يجوز، لأنه مخير بين فضيلتين: إما أن يذهب إلى طلب العلم، وإما أن يجلس في مكانه. أما أن يزاحم الناس ويؤذي الناس بما وضعه في موضعه، فهذا لا أعرف له وجها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أشك أن من فعل ذلك يعتبر آثما. بالإضافة إلى أن مثل هذا في الغالب أنه يأتي على الإقامة أو بعد الأذان مباشرة، وتكون الصفوف الأولى كلها مكتملة، فيتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس بتخطيه حتى يصل إلى هذا المكان. ولذلك المنبغي التبكير إلى المساجد ولزوم الأماكن والخروج عند الحاجة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبين ما ورد من أن من عجز عن العمل فإنه يؤجر بنيته، كما قال في الذين إنكم لم تقطعوا واديا إلا ولإخوانكم مثل أجر ذلك منعهم العذر، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هنا حديثان، الحديث الذي معنا يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وظاهر هذا الحديث أن أهل الدثور قد فازوا بالفضل، والحديث الثاني الذي ذكره السائل قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم في أعالي في شماء بعيدين عن المدينة في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فأخذ العلماء من هذا أن من حبسه العذر وتمنى العمل الصالح أن له مثل أجر العامل. فيرد السؤال كما قال أخوكم: كيف نوفق بين تفضيل أصحاب الفضل على من ليس عنده فضل، مع إمكان أن يدرك الفضل بالنية؟ وهذا سؤال وجيه، وجوابه كما حرره العز بن عبد السلام في القواعد واختاره الشيخ الوارد رحمة الله عليه: أن العامل يأخذ ثواب العمل مع مضاعفة المشقة، ومن تمنى الأجر يأخذ أصل الأجر، كقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فجلس في مصلاه يذكر الله كان له كأجر حجة وعمرة تامة، يعني أصل الأجر. ولا يمنع ذلك أنك لو حججت فتعرضت في الطريق لمفازة أو سباع أو أذية، أن لك أصل الأجر مع المشقة. فقالوا: العامل يفضل بأصل الأجر مع المشقة، ولذلك تجد بعض الناس في حجه يفوز بالأجر أكثر من غيره، فإن من حج منعما مترفا ليس كمن حج بمشقة وعناء. فلما اختلفت فضائل الأعمال قالوا: إنما ورد من أن للإنسان أجر عمرة مثل الصلاة ركعتين بقباء، ومثل انتظار طلوع الشمس والصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح بالحج والعمرة، قالوا يأخذ أصل الأجر عن العمل، وأما المضاعفة فهي للعامل، فيحمل ذلك على ما معنا، ويعتبر للعامل أصل الأجر مع المشقة، ويعتبر للمتمني أصل الأجر، فلا يستويان، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لبعض البلدان المنكوبة كالصومال والبوسنة والهرسك؟ أما بالنسبة لدفعها إلى الصومال وغيرها من البلاد المتضررة، فهذا مفرع على مسألتين: المسألة الأولى أن تدفع على سبيل الزكاة لوجود حاجة المساكين والفقراء والمحتاجين، فهذا يجوز على القول بجواز نقل الزكاة، فإن طائفة من العلماء أفتوا بجواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد خاصة إذا وجدت الحاجة. وأما إذا دفعت للمجاهدين والمقاتلين فيجوز نقلها قولا واحدا، أما إذا دفعت للمتضررين فهذا يتخرج على القول بجواز نقل الزكاة، وبناء على ذلك يعتبر هذا القول مجيزا أن تدفع الزكاة لأهل البلاد المنكوبة قربت أو بعدت، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز استباحة عرض الظالمين، وما هو الدليل؟ استباحة عرض الظالم فيه تفصيل، فإن الإنسان إذا أخذ إنسان ماله وآذاه، عمل عند إنسان ولم يعطه أجره ولم يوفه أجره، جاز له أن يقول له ظلمني، أما أن يقول له فعل الله بك وأنت كذا وأنت كذا، ليس المراد باستباحة العرض أن يطلق الإنسان لسانه بالسب والشتم، المراد باستباحة العرض أن يقول له ظلمتني، هذا معنى استباحة العرض. أما أن يطلق لسانه بالسب والشتم فهذا لا يجوز على الأصل المقرر من عدم جواز لعن المسلم وسبه، قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسباب المسلم من الفسوق، فلا ينبغي أن يطلق الإنسان لسانه بالسب. وأما بالنسبة للتوسع في أذية من ظلم وذكره، فإن الإسلام دين لا يجيز للإنسان أن يطلق لسانه إلا فيما يعود عليه بالخير. فإذا كان ذكر الظلمة يفضي للإنسان لا يؤدي إلى استصلاح ولا يؤدي إلى حصول الخير لهم من استقامة، فهذا مما ينبغي تركه، ولا يجوز استباحة عرض الظالم بهذا إذا كان الإنسان غير مظلوم منه مباشرة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من الممكن أن تذكر لنا الفرق بين السنة والعادة من أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ أما السنة فما قوي فيها جانب العبادة كالأذكار، وأما العادة فما قوي فيها جانب الجبلة والطبع مثل اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن بعد الصلاة بعد أذان الفجر، لأنه كان قائما بالليل، فاحتمل أن فعل ذلك على سبيل العبادة، ويحتمل أنه فعل ذلك على سبيل أن يتقوى على الفرض، لأنه لو بقي على التعب لأثر تعب النافلة في إضاعة النشاط في الفرض، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت فضل الفرض على حساب النافلة. ولذلك من العادة وما اختلف فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من كداء، وخروجه من كداء، وكذلك ذهابه إلى عرفة من طريق ضب، ورجوعه من طريق المأزمين، قالوا اتفق له عادة، ولم يكن ذلك بقصد العبادة وإنما فعله عادة. وقال بعض العلماء بل هو عبادة، بدليل أنه دخلها من أعلاها حتى يشعر بعزة الإسلام، وخرج من أسفلها لعدم وجود الحاجة لذلك الإشعار. فالمقصود أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو عادي محض، ومنها ما هو تعبدي محض، ومنها ما هو مختلف فيه. والعلماء رحمهم الله بعضهم يغلب فيه جانب العبادة وبعضهم يغلب فيه جانب العادة، لكن ينبه على مسألة، وهي أن الإنسان مثلا حب النبي صلى الله عليه وسلم للدبة، الدبة نوع من الطعام، حبه له عليه الصلاة والسلام من باب العادة، كراهية للضب من باب العادة، يعني طبعه لا يحب ذلك النوع من الطعام. فإن الإنسان لو ائتسى به بقصد التأسي يثاب على ذلك. فلو أن إنسانا دخل مكة من الحجون من أعلاها من جهة المقابر وقصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، ولو مضى إلى عرفات من طريق ضب وهو الأيمن الذي تسكه السيارات الآن الأيمن، فإنه قاصدا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، ولو دفع من عرفات إلى مزدلفة من طريق المأزمين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أثيب على ذلك، والله تعالى. يقول السائل: أنا رجل أعمل في تصليح مسجلات السيارات، وبعض الناس يظهر أنهم يستخدمون هذه المسجلات لسماع الأغاني، فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني أقوم بتقديم شريط إسلامي مع كل مسجل أقوم بتصليحه؟ لا أحل لك إلا أن تصلح مسجل يذكر به الله، أما غير ذلك ما أتحمل مسؤوليتك أمام الله عز وجل. إذا كان شيء تعلم أنه يستخدم في معصية الله وتصلحه فأنت معين على الإثم العدوان، وشريك لصاحبه في إثمه قولا واحدا عند العلماء. وأما إذا كان الإنسان لا يدري هل يستخدم في الخير والشر جاز له أن يصلحه، والله تعالى عنه. يقول السائل: إذا كان هناك كلمة بعد الصلاة فهل نؤجل التسبيح إلى بعد هذه الكلمة أو الدرس؟ والله هذه المسألة كان الوالد رحمه الله يميل إلى أن الأفضل عدم القيام بعد الصلاة مباشرة، ولا يقام إلا في حالة ضرورية يحتاج إلى تنبيه أمر لازم، يعني أو نصح عامة الناس في أمور من أمور الصلاة أو نحو ذلك من الأمور المهمة. أما إذا أمكن تأخير الكلمة إلى انتهاء الناس من التسبيح وذكر الله عز وجل فهذا لا شك أنه أفضل وأولى، لأنهم يصيبون السنة، وكذلك يمكن من يذكر الله عز وجل بفراغ قلب. أما القيام بعد الصلاة مباشرة هكذا فالأولى عدم المداومة عليه، وإنما يترك للناس قدر يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه ويصيبون السنن على قدر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما مداومة القيام في كل أمر عظيم ويسير يقوم الإنسان بعد الصلاة مباشرة، فأنا أرى الأولى أن الأئمة ينبهون من يريد تذكير الناس إلى الرفق بهم وإعانتهم على السنة، فيقولون مثلا بعد انتهاء من الأذكار هناك كلمة، ينبه الناس على أن بعد الانتهاء من الأذكار هناك كلمة، فهذا أفضل. أما بعد الصلاة مباشرة يقوم الإنسان ويتكلم فلا أرى إلا عند وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، كإدراك عامة الناس في أخطاء تقع في الصلاة أو نحو ذلك من الحوائج الماسة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لفظ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بقول عدد خلق السماوات والأرض وما بينهما وقول عدد قطرات البحار ورمال الصحراء، هل هذا الأسلوب إجازة عليه المسلم حين يقوله بمثل هذه الصيغة؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أربع كلمات تزن ما لو جلس الإنسان من أول النهار إلى آخره يذكر الله عز وجل، فيتأسى الإنسان بالوارد ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويثاب على ذلك التأسي، والله تعالى. يقول السائل: كما هو معلوم أن وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، ولكن في المدن تصبح معرفة ذلك صعبة، فهل لكم جزاكم الله خيرا في توضيح الوقت بالساعة ونحوها؟ أحوط الأقوال في ذلك أنه قرابة ساعة وربع من غروب الشمس، فإذا كانت الشمس تغيب الساعة السابعة فإن مغيب الشفق غالبا يكون في تمام حول الساعة، ولكن ساعة ودقائق، ثم بعد مغيب الشفق البياض الذي يكون بين الشفق وبين العتمة، وهذا قدروه بثلاث درجات فلكية، وكل درجة تقرب من أربع دقائق بالساعات الموجودة الآن، فأصبح مجموعها 12 دقيقة، إذا أضيفت إلى الساعة فهي قرابة ساعة و12 دقيقة، فلو احتيط وقيل ساعة وربع فإن هذا هو دخول وقت العشاء. فإذا كانت المرأة لا تريد أن تصلي أو أراد الرجل أن يصلي في سفر ونحو ذلك، فإنه لا حرج عليه بعد مغيب الشمس بساعة وربع أن يستفتح العشاء، لأنه قد ذهب وقت المغرب عند ذاك، والله تعالى أعلم. يقول أحد الأخوة: إن له قريب يعمل في بنك، وأحيانا يقوم بتقديم بعض الهدايا لهم، فهل يجوز لهم أن يأكلوا منها؟ هذا فيه تفصيل: إذا كان البنك ربوي ويعمل في بنك ربوي فلا يحل أكل طعامه ولا شرب شرابه، وإذا زاره الإنسان فإنه لا يحل له الأكل من المال، لأن الله عز وجل وعد أهله بالحرب، والمال مال محرم وهو مال الربا مأذون آكله بالحرب من الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله، فمن أكل الربا والعياذ بالله فهو ملعون. فإذا كان الإنسان مبتلا بالربا وجئت إليه فلا يحل لك أن تأكل من ماله، فإذا أكلت فإنه يصدق على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا. وهكذا كل ما يهديه إلى الغير أو يعطيه إلى الغير آخذ حكم ماله والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، تعلمون حاجة الناس إلى الدعوة وبيان الحق لهم ومحاربة أعداء الله للإسلام وأهله بشتى الطرق، وكذا دعوة الجاليات الغير مسلمة وتعليم من أسلم منهم، فأرجو من فضيلتكم حتى طلبة العلم على المشاركة العملية في الدعوة سواء باللغة العربية أو غيرها من اللغات، وكذا المساهمة في الدعوة بأي جهد وتوجيه ذلك في مراكز الدعوة للمشاركة في ذلك، وفقكم الله. الشطر الثاني: نرجو توجيه الشباب إلى معاونة رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للدعوة إلى الله فهي من أحب الأعمال إلى الله، فمن أحب المقامات وأشرف المراتب والولايات أن يقوم الإنسان داعية إلى الله، كما شهد الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإذا أراد الإنسان أن يحوز فضل العلم الذي تعلمه وأن يضع الله له البركة في السنة التي تعلمها والخير الذي فهمه وعلمه، فليزك ذلك الخير وذلك العلم بدلالة الناس على السنن وإحيائها وترغيبهم فيها ودلالتهم على البدع وإماتتها وتحذيرهم منها. فهذا من أحب الأعمال التي ينبغي أن تنفق فيها الأعمار وأن ينفق فيها الليل والنهار. وكم من كلمة خرجت من الإنسان أصلح الله بها قلوبا وأنار بها في سبيل محبته مناهجا ودروبا. فمن أحب العباد إلى الله هم ورثة الأنبياء والعلماء الذين يبلغون عن الله رسالته ويؤدون عن رسوله أمانته. فهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. وينبغي لطالب العلم الذي نور الله قلبه بالعلم أن يزكي ما وفقه الله إليه من العلم، وأن يتبع علمه بتبيينه ودلالة الناس عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. فإذا وفق الله طالب العلم فانشرح صدره للعلم وتعلم شيئا من العلم، فليقم بين الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ليكن مشعل نور وهداية في حيه، وليكن مشعل نور وهداية في مدينته، وليحتسب عند الله عز وجل في الدلالة على الخير والدعوة إليه. فذلك من أحب الأعمال إلى الله وأعظمها ثوابا. وإذا تيسر ذلك بالتعاون مع أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشد على أيديهم ومناصرتهم ومؤازرتهم، فذلك أفضل وأكمل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.